مبروك يا عرسنا وبنحييك وبجد بكتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عرسنا وبنحييك وبجد بكتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريس Yeah.